Book 2 2 اثنان اثنان Familie العائلة العائلة Der Großvater الجد الجد Die Großmutter الجدة الجدة Er und sie هو وهي هو وهي Der Vater الأب الأب Die Mutter الأم الأم Er und sie هو وهي هو وهي Der Sohn الابن الابن Die Tochter الابنة الابنة Er und sie هو وهي هو وهي Der Bruder الأخ الأخ Die Schwester الأخت الأخت Er und sie هو وهي هو وهي Der Onkel العم أو الخال العم أو الخال Die Tante العمة أو الخالة العمة أو الخالة Er und sie هو وهي هو وهي Wir sind eine Familie نحن عائلة نحن عائلة Die Familie ist nicht klein العائلة ليست صغيرة العائلة ليست صغيرة Die Familie ist groß العائلة كبيرة العائلة كبيرة